السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. مش عايز توصل للموضوع خالص، هو ان الابورشن عندي ممكن يكون induced، ان انت اللي تنزل البيبي بمزاجك، او ممكن ينزل غصب عنك. ايه؟ سبونتين. والعلم والله العظيم انا فرحت قوي لما بنت اتصلت بيا من الامارات، كانت بتاخد معاك 4 سنين. البنت دي كانت حامل وسقطت في 16 اسبوع. قالت لها دكتور فجاه كده وانا راكبه الايرباص هناك في الامارات نزل عليا الدم جامد ووجع جامد، والبيبي عندي مين؟ نزل. فقالت لي قالت لي انا ما زعلتش يا دكتور، عشان كده بتصل بيكم وبشكرك. بقول لها ليه؟ بتقول لي اتعلمتها من اي سقط يعتبر ايه؟ من عند الله رحمه. قالت لي انا ساعتها عرفت ان اكيد عندي سبب فين او سبب فين او سبب فين. سبعه؟ ها؟ طيب مصطفى، لا شريك مصطفى. طب قول يا مصطفى ماشي، ايه هي الاسباب بتاعت السقط؟ يعني فين؟ يعني فين؟ يعني فين؟ يا مشكله في الام، المشكلة في الجنين، المشكلة في الرحم. وانا عندي حاجة غير الكلام ده يا جماعة، الماتيرنال كوز، وان في عندي لوكال يوتراين كوز، وان في عندي فيتال كوز. انا عندي حاجة غير الكلام ده يا جماعة. اقول لك ايه؟ ام يا دكتور مريضة، حد يقدر يلمني المرات بتاعت الام كلها؟ اه ريسك بريمس. او بيبي ايه؟ مشوه، مش كده ربنا ينزله سبحان الله. او يوترس ماله، او يوترس عندي غرفة بقت ضيقة، او البوابة واسعة. لا استنى يا نادر، ومن رحمة الله علينا جميعا ايه هي بقى عندي؟ ان العيانة عندي اما تيجي تسقط مش فجأة تسقط، ده المرحلة الأولانية اللي هي تمر فيها اللي هي بقى ايه؟ بقول لك ثريتند. عارف يعني ايه ثريتند ابورشن؟ يعني الأمور بسيطة، دم بسيط ووجع بسيط. أنت المفروض لما يجي الدم البسيط والوجع البسيط ده تاخد بالك يا نادر وهتعالجها قبل ما تقلب لإيه؟ قبل ما تقلب بجد إيه؟ شفت رحمة ربنا؟ أين رحمة الله عندي في اللي أنا بقوله ده؟ إن قبل ما تقلب بجد انفيتبل والدم البسيط ده يبقى حاجة فظيعة، يبقى حاجة جامدة. يعني إيه حاجة جامدة؟ يعني بجد يا دكتور الرحم ينقبض ينقبض ينقبض لغاية ما مين اللي يوسع؟ السيرفكس يوسع يوسع، وست الكل للأسف للأسف هتسقط هتسقط هتسقط غصب عنها. ربنا من رحمته بيديك إيه؟ بيديك عند حضرتك اشاره بسيطه ان الاعراض تبقى ايه؟ بسيطه، اشتكي لك وتعالجها قبل ما تقلب ايه؟ هذه كارثه. صلاه الله عليه جاب الموت اللي يقول لي ليه انا سبت نمره واحد؟ مين اجمل دكتور فيكم؟ لا انا دايما على الكلينكس ريدي. مين خير من العلاج؟ قال له قال اجمل حاجه انك اساسا ما كنتش تخلي الست الكل دي تخش فين؟ في ابورش. لو انت يو ار جود دكتور وجود اوبزرفر وعارف ان الست دي داخله الحمل وجايه مريضه، او الرحم بتاعها مشوه، او البيبي بتاعها بقدر ممكن يجرى حاجه. يعني قصدك تقول ايه؟ قصدك تكون عارف لو قدرت تعرف الايتيولوجي تقدر تعمل ايه؟ بروفلاكسس. نشوف الايتيولوجي ده موجود فين؟ الناس اللي عندهم الايتيولوجي دول بنسمي البوبيوليشن او الجروب ده بنسميه ايه؟ الهاي ريسك. هو ده بقى اللي كلامي موجه ليه. انا عايزك العيانين دول اما انت تتجوزي تشوف نفسك لو عندك مشكلة هنا أو هنا أو هنا، ليه تدخليني في الدايليما دي؟ ليه تدخليني في الدايليما دي؟ وعارفة إيه عندي؟ أسوأ شيء، أسوأ شيء إنك تجي لي المستشفى وحطاني في موقف ابن لذين، رحم عمال يعمل إيه؟ يوتراين كونتراكشن رهيبة جدا، وسيرفكس أخباره إيه؟ سيرفكس عمال يحصل له دايلاتيشن فظيع، وهو العيل نازل. عرفتوا يا جماعة إن درس البري تيرم ليبر تافه؟ عرفتوا إن موضوع البري تيرم ليبر عبيط؟ عرفتوا؟ طبعًا. هو بس خدوا بالكم دايما بتنسوا ان البري تيرم ليبر نوعين، يا ايه ايه؟ انديوزز كونتينت. مش عارف ليه ما بيجي لكم البري تيرم ليبر اسبابه؟ ليه بتضربوا من اخماس في اسداس؟ مش عارف ليه ما بيجي لكم ايه الكلينيكال بيكشر بتاع البري تيرم ليبر؟ ليه عندي ما بتعرفوش؟ هو البري تيرم ليبر نسخه من ابورشن، بس النسخه المطوره يا جماعه، النسخه اللي بعد الاسبوع الكام؟ 28 لغايه قبل الاسبوع الكام؟ 37. برافو عليك. انتوا اكيد الكل فهمنا بقى، وانا جاي راجع ابورشن. ارجع عادي، احنا هنهرج، عندنا وقت الكلام الفارغ ده، انا جاي راجع ابورشن، ده انا جاي ادخلك في مود ايه؟ في مود عندي البريتور ليبر. وعايز بس اقول لك ان البريتور ليبر انت خدته قبل كده بس على صغير. النهارده بتاخده بس على ايه؟ مع الاختلاف في التوقيت. ايه يا دكتور اختلاف في التوقيت؟ طب حد عارف التوقيت الصح عندنا من الاسبوع كام للكام؟ 37 ل 42. لو ولدت بعد كده يبقى الدرس الجاي، الدرس الجاي ده اسمه ايه؟ بوست بيرث. ده درس تافه على فكره، ده درس تافه اتفق من درس النهارده على فكره. تمام، بوست بيرث. طب وايه تعريف البري تيرم؟ الست اللي عندي تولد قبل الاسبوع الكام؟ 37. لعلمك لو اتقال كده على الاطلاق يبقى غلط. انك لو قلت ان الست اللي تنزل وهي قبل الاسبوع 37 معاك لغايه صفر، هتيجي تقول للناس البري تيرم ليبر معناه ايه؟ معناه ان عندي الست اللي يجي لها يوتراين كونتراكشنز تؤدي الى سيرفايكال دايلاتيشن، شوف بيفور 37 ويكس اند افتر 28 ويكس. اهو اطلع من الدايليما دي وقول افتر بيريد اوف فيتال ايه؟ فيابيليتي. واذا عرفت ان نسبه البري تيرم ليبر 5 ل 10%، واذا عرفت ان نسبه البري تيرم ليبر شايف الدراسه بالتناسل على السهوله ازاي؟ 5 ل 10%. يبقى معلش معلش انا ما فيش ورق خالص عندي مكتوب فيه نسبه العيال اللي بيتولدوا في الفول تيرم كام، لكن اكيد بالذكاء كده كام. اذا كان دول 5 ل 10، اذا كان دول 5 ل 10، يبقى نسبه الناس اللي بيولدوا في الوقت المظبوط عندي كام؟ من 80 ل 90%، صح الفل؟ 5 ل 10% قبل و 5 ل 10% ايه؟ بعد. ده عبيطه قوي. وتيجي تقول لي درس الفري تيرم ليبر يا دكتور عباره عن ايه؟ اقول لك يا سلام، ده تعالى نحوله لدرس نظامي، بس ما تبصش في الورق لغايه دلوقتي، تعالى نحوله لدرس نظامي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ديفينيشن، يعني ايه فري تيرم ليبر؟ هو ان عندي يحصل يوتراين كونتراكشن. لا ما تقولش ديليفري. اصلك لو قلت ديليفري اوف ذا فيتس عندي قبل الاسبوع ال 37، يبقى حكمت خلاص ان الست دي ولدت وجالي مين؟ جالي نيو بور. انت عارف ساعتها مين اللي يصوت؟ مين اللي يصوت؟ دكاتره الاطفال. اقول لها يا دكتور ايه اللي انت جبته لي ده؟ اعمل ايه في الكوكو اللي انت جبته لي ده؟ ده اشهر سبب عندي للبي ان ام ار. هتعرف يعني ايه بي ان ام ار؟ برينيتال مورتاليتي ريت. يعني ايه برينيتال مورتاليتي ريت؟ وفاه الاجنه بعد الولاده. كنت قلتها بوست نيتال. طب اثناء الولاده؟ كنت قلتها انترا نيتال. قبل الولاده؟ لا انت نيتال. امال دي ايه؟ ما حول الولاده. اكتر سبب عندي لوفاه الاجنه او وفاه الاطفال في فتره ما حول الولاده هي الولاده المبكره. ولاد الاطفال المكتسرين، هي دي مشكلتنا. ولو حد فيكم، لو في بنت عندي عايزه تدور على شغلانه تاكل عيش وفي نفس الوقت شغلانه هاديه ومميزه، دكتورة أطفال مكتسرين، مش دكتورة أطفال عادية، نيوناتولوجيست، مطلوبة مطلوبة مطلوبة، وعسولة عسولة عسولة. أول حاجة تحس إنك بتعملي حاجة لله عز وجل، تمام؟ ولو الواد ده بجد كبر وبقى كويس، أنت هتبقي ماما بتاعته، هيجيلك بعد 15 20 سنة يقول لك فاكرة يا دكتورة؟ وأنت بقى أين ابن النبيل؟ أنت اللي أنقذتيني مش عارف. فانت يكتب لك قصر في الجنب، ولو مات تحت ايدك محدش شايف ومش غلطتك، ما هو اللي اتولد ايه؟ مبتسم. وانا عملت فيه اللي اقدر على قد ما اقدره، لكن هو اللي مات عامل، وانا عملت اللي اقدر عليه. والواد ده حطيه في الحضانه واعمل فيه اللي انت عايزاه، ان شاء الله حتى تدوس عليه كده برجلك. هيصوت، هيشتكي، هيزن على نفوخك، مع نمره موبايل كل شويه يتصل بيكي. انما تابع بقى دكتوره ست بقى وتخصصي دكتوره نسا بقى، وشوف بقى كميه الستات اللي بياكلوا، عايز تشوف زلف على ودني ياكلوا ودنك تك تك تك تك تك تك تك تك كانهم اجرات بالساعه. فانا عندي المنتج ده مش عايز اجيب. الله، عرفتوا عندي الكلينيكال بيكشر بتاعتي بتنقسم لكام نوع؟ ان انا عامل العينين الاول وهم هاي ريسك، او ممكن يجيلوا وهم عندهم وجع بسيط، او ايه بسيط يا حسين؟ لا مش دم. دم ايه؟ دم ده في الابورشن. وجع بسيط او ايه بسيط؟ لو السيرفكس وسع سنه ديشارج، ديشارج ميوكس، ميوكس شو شو افرازات. وجع بسيط او افرازات بسيطه يبقى اسمها فراتر. ولو قلبت وجع جامد لدرجه ان الست بيجي لها 6 ل 8 كونتراكشنز في الساعه. انت عارف ان دي الكيس اللي جات لهم الاسبوع اللي فات من الشهر يا رب في الدور الثاني، مش هتدق عليها؟ واحدة 32 اسبوع، هو قال لك كده جالها يوتراين كونتراكشن 6 8 في الساعة. يخرب بيض، هو في أوضح من كده؟ ده تقريبا بيقول لهم دي كيس بتاع، ده الديفينيشن المكتوب عندي بتاع فري تيرم ليبر، أدى إلى سيرفايكال دايلاتيشن أقل عن أو تقريبا يعني 2 سنتيمتر. هو في ديفينيشن أحلى من كده؟ في ديفينيشن أحلى من كده؟ يلا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى، بس مش هو ده الدرس بتاع على فكرة، ده مجرد مقدمة عن الدرس، ده أنا مش هخش في الكلام ده خالص خالص خالص خالص. ده أنا داخل على المفيد، فالكلام ده تقراه في بيتكم، ما تمام. يلا دوت ديفينيشن. ايه الديفينيشن عندي بتاع البريفير بليفر؟ ان حدوث يوتراين كونتراكشن ادت الى سيرفايكال دايلاتيشن. يعني في اكتف ليبر بينز بيفور انت 37 ويكس اند افتر ذا ايه افتر 28 ويكس. ما شرحش الدرس ده على فكره للناس اللي فاتت كلها. طيب والانسدنس 5% من طب يا دكتور والايتيولوجي؟ والله يعني اللي يطرد البيبي ويخليه بيبي مطرود، حاجه فين؟ حاجه في الام، حاجه في الرحم، حاجه في الجنين. حاجه في الام يعني زي مين يا ندى؟ ايه اشهر مرض في الام عندي؟ يطرد البيبي، لانه لو الحمل ده كمل البيبي يموت. بريكلامسيا. طب ايه اشهر مرض عندي يخلي الام بخيله في بلاد بره؟ كحول السجاير. طب ايه اشهر سبب عندي في بلاد جوه؟ سوء التغذية. صحيح على فكرة أنا بشرحش والله العظيم بشرح، عشان ما شرحتوش ولا درس، أنا بس بجري كده مرور الكرام وأقول لك أرى دي إيه. طيب دي مشاكل الأم. طب إيه عندي مشاكل الرحم؟ يعني إيه رحم وحش؟ يعني مطبخ وحش. يا أشهر مطبخ وحش تعرفه يا سامر؟ بلاسنتا بريفيا، ما بياكلش البيبي كويس، برافو عليك. أو عندي أي بلاسنتا الإيه؟ أنوماليز. أو في الآخر يكون مشكلة في البيبي. طب جامد موت لو قلت لي علاء، اما دايما بجيب ست البيبي بقول مشكلهم عيل ايه؟ عيل كتير، عيل كبير، عيل مشوه. انا مش عايزك تبص على الايتيولوجي، انا عايزك بس تقول ان لو دماغك رايقه هتلاقي الامور ظريفه. اخر السنه بيبقى ده مليان كوكا كده، انا عايز اروق الدنيا. واجي اقول لك ايه عندي الكلاسيفيكيشن بتاع بري تيرم ليبر؟ تقول لي حاجه من اتنين، يا انجليز ده مين؟ سبونتينيوس في مشاكل خليته ينزل. انديود انا اللي نزلت. معلش يا دكتور انت تنزل بيبي بايديك قبل الاسبوع ال 37؟ لو تكمله الحمل تضر مين؟ او تضر مين؟ البيبي. لو في تكمله حمل تضر البيبي طبعا. واحد بيقول لك الحق يا دكتور السي تي جي 4/10 على الاسبوع ال 34. طب ما انت لو كملت يوم كمان البيبي هيموت. الحق يا دكتور الام عندي 32 اسبوع لكن سيفير بريكلانس ومصدعه ومزغللك وعينها صفراء. طب انت لو كملت لحظه الست دي جالها اكلامسيا وهتموت. يبقى انهي لمصلحه الام ومصلحه البيبي، انهي علشان تكمله الحمل از ايه؟ والله اللي بيقول الكلمه دي بعيدنا هازاردس. سمعت الكلمه دي فين قبل كده؟ لا في الهارت ديزيز هازاردس. انا خانتك يا دكتور هازاردس. ماشي يلا خش على بعدين. البس صفحه، يلا البس صفحه. شايف عندي كام كلينيكال بيكشر؟ مين اجمل طبيب فيكم؟ الذي عنده يقدر بيعرف مين الهاي ريسك بوبوليشن الذين هم عرضه يجي لهم مين؟ بريتيرم ليبر. ماما انت العيل عندك كتير، انت العيل عندك كبير، انت الاستك بتاعك هيبقى مشدود بزياده. طب يا دكتور معلش التوينز عرضه يجي لهم بريتيرم هتابعك اكتر يا ستي الكل. طب وافرض ست الكل دي جات لك في يوم من الايام بوجع بسيط وافرازات بسيطه، لعلمك انا مش هروحها، ده انا هحجزها في المستشفى علشان لا قدر الله اشوف الامور هتتطور عندي للاسوء ولا لا. انما ايه الاسوء؟ ايه الدرس؟ الدرس في المرحله دي الدرس بجد ان الست تيجي بيوتراين كونتراكشنز عنيفه بمعدل 6 ل 8 في الساعه ادت الى سيرفايكال دايلاتيشن محترم حوالي عندي 2 سنتي. مين يا دكتور؟ الدكتور اللي قاعد هنا بيصوت دكتور رب الاسرار ولا دكتور احمد حمدي؟ ان مش عايزين خالص ان الترانك كونتراكشن دي تكمل ولا السيرفايكال دايلاتيشن تكمل تؤدي الى منتج سيء. مش كده بيقول يا دكتور ابذل مبادئك وادي الثلاث ادويه بتوعك. ادي عندي نمره واحد كورتيكو ليه؟ حسن اللانج ماتيوريتي. وعارف امنيه حياتي عندي ان اخلي انقباضات الرحم دي اقدر اثبطها 48 ساعه بس. جامد موت اللي يقول لي اشمعنى 48 ساعه؟ يظهر الله اعلم في الكورتيكوستيرويد على بلد الشاوي تحسن لانه في وقت تم قد ايه؟ 48 ساعه. This is very true. No need for long term anticholinergic زي ما اقول لك حالا. كل وضع نيدي ايه short term anticholinergic 48 ساعه بس على بلد مين يشتغل كورتيكوستيرويد. طب يبقى جامد فيكم موت اللي يقول لي وليه لازم عندي ادي انتي بايوتكس؟ واضح طالما ادي انتي بايوتكس يبقى ايه اشهر سبب للبري تيرم ليبر في مصر؟ انفكشن. وايه اشهر سبب للانفكشن في الستات في الحمل؟ جبس. وايه اشهر انتي بايوتك ينفع يتاخد؟ ريزرمايزد حقيقة. انت عارفين ان في اخر السنة يجيلك سؤال بالمنظر ده في الام سي كيو يقول لك antibiotic in pregnancy may be considered etiolatic. طبعا يعني عارف يعني ايه antibiotic etiolatic؟ antibiotic تبطل اليوتيران كونتراكشن تحصل. ليه؟ لان هي بتعالج اشهر سبب اللي هو مين؟ infection. تاكلوا ما عادش في عندي مين؟ يوتراين كونتراكشن. قصدك تقول يا دكتور انت ليه جريت بسرعه كده في الصفحتين دول وقلبتهم؟ طبعا عايزهم في يوم تاني في يوم ما الله اعلم امتى. لان بجد بجد عايز اخش لك على درس النهارده. درس النهارده هو ايه يا جماعه؟ discuss pharmacological improvement of preterm labor. سؤال نظري متوقع كل سنه. pharmacological improvement يا نهار اسود ومنيل. فارما اسال دفعه 2007 واللي جربهم مش بعيد او من سنه ونص وتلاقي فعلا خبطوا في الحيط. قالوا يا دكتور discuss pharmacological management of preterm labor. يبقى يا عمر السنه دي تعجلنا pharmacological management of ايه؟ postterm labor. تعجب؟ اذا كان المره اللي فاتت جه البريتيرم المره دي يجي مين؟ البوستر. صحيح الحدائق صحيح. طب يا دكتور الفارماكولوجيكال دول هنتكلم بالتفصيل على مين؟ على الانتيبيوتكس؟ لا بقى يا دكتور الانتيبيوتكس دي خدت عليها سنه كامله في الفارما. انا مال انا؟ وبيني وبينك انا لو اعرف اتكلم فيها كويس من دول بقى انا ضايع فيها. امال اكلمك على مين بالتفصيل؟ صفحه كامله على الكورتيكوسترويدز وصفحه كامله على التيكوليتكس. واكتب بقى عليه ربنا يبارك لك نظري فظيع فظيع فظيع فظيع. لكن مين اللي عايز ياخد العشرة اتنين بتاعت النهارده ويقول بص يا احمد انت هتلاقي مكتوب عندك ان البريترم ليبر اربع كلينيكال بيكشر. اول كلينيكال بيكشر اسمها هاي ريسك اللي انت بتعمل لهم ايه؟ بروفلاكسس. اعرف مين عرضه يجيله احتاط اعمل له بروفلاكس. وبعد كده في كلينيكال بيكشر اسمها ايه؟ ثريتند اللي هي كده بطنها بتلعب وقال لا. بعدين في كلينيكال بيكشر بتاع اليوتران كونتراكشن زي اروال ايه؟ استابلشت موجودين عندي مين؟ بجد. وبعد كده عندي مين؟ clinical picture of the newborn. النيوبورن للاسف اتولد هتتمانج ازاي الولاده ووقت الولاده وتعمل ايه؟ طيب بسرعه استبلش بريتيرم ليبر وهو ده الدرس. كام دواء مكتوبين عندك؟ انتيبيوتيك اريثرومايسين كورتيكوسترويد وتيكولاتيك. ما انا عارف بس مكتوب قبليها حضرتك حاجه سبحان الله الماء جعلنا فيه شفاء لكل مرض. ازاي؟ ازاي اول حاجه يا بنات بتسلكوا شفوي؟ لو شفتي اختك كده بالذات اليومين الحر اللي احنا فيه بتجيب كميه عينين حوامل في العماره يتصلوا بيكي ويقولوا لك عندك قبضات مبكره قبضات مبكره سببها الحر. والعلاج ايه؟ وعلاج في ميه كتير ميه. اول حاجه بنعملها والله يا حسين انا عندي استبلش بريتيرم ليبر تخش عندي راكب محلول وتروح مدي بتاع 1000 سي بخلال نص ساعه 40 دقيقه بسرعه. واي اللي يقول لي الميه دي ظبط الموضوع ازاي وطلع الكونتراكشن دي ازاي يبقى معلم. ايه؟ فول بلادر تعمل ريفلكس يوتران انرشيا. يعني هي انا بحييك على تفكيرك لكن صعب قوي بعدها تفضل مزنوق على طول. هي وانت حاسس ان هي مزنوقه تخش الحمام؟ لا راجل صايع ده برافو عليك. بقول لك الميه الكتيره عندما بتزيد في الجسم يا انت مقامك اكبر من 10 مليون كتير. والله اللي قلته ده ولا يسوى مليون جنيه ولا يوازي الكلام ده فلوس. اعلى اعلى يا ابني فين لو معايا اديك والله ماشي. هيقول لك لما الست او الواحد بيشرب ميه كتير بيبقى عايز ايه؟ يصرف الميه دي على طول. فيروح حضرتك في هرمون من البرين يطلع بزياده ولا ما يطلعش؟ ما يطلعش. هرمون اسمه ايه؟ انتي دايريتيك هرمون. هو هذا الهرمون اسمه ايه؟ انتي دايوريس. طب اللي بيشرب كتير عايز يعمل ايه؟ دايوريس. يبقى يطلعه ولا ما يطلعوش؟ ما يطلعوش. يبقى اللي بيشرب ميه كتير زي ما ماجد قال بيعمل انهبيشن على مين؟ على الانتي دايوريتيك هرمون. طب استنى طب قول لي صحيح. اه صحيح ده الاثنين طالعين من السير بيتيوتري الاي دي اتش واخوه مين؟ اوكستوسن. واللي يسري على ده يسري على اخوه. صحيح صحيح. يبقى انت بتعمل ريفلكس كتاب reflex inhibition on ADH and ايه بقى كده بالانجليزي ازاي؟ and oxytocin. باي ذا واي بالمناسبه يا احمد مفيش مشاكل. يبقى reflex حد مش فاهم؟ مش فاهم ان الميه كتير اي واحد فيكم بيشرب ميه كتير بيحصل reflex inhibition على مين؟ على ADH وعلى اخوه في نفس الوقت اللي طلع. مين اخوه اللي في نفس الوقت اللي طلع؟ الاكستوسن، ما الاثنين اخوات وبيطلعوا منين؟ من البستير بيتيوتري. فاكرين قصه الاخوات دي يا جماعه؟ كنا قلناها نرمين لو تزيد في الامينوريه. كنا قلنا ليه عينين الاكروميجالي بيجي لهم جالاكتوريه؟ عشان برولاكتين بيطلع. طب ليه عينين الاكروميجالي بيجي لهم امينوريه؟ برضه عشان برولاكتين بيطلع. يبقى طب فاكر عموره الاكروميجالي اللي كان بيطلع البرولاكتين ده كان بيطلع منين؟ من البيزوفيل ولا الاسيدوفيل؟ اسيدوفيل او كروموفوم. امال الازرق كان بيطلع مين؟ اس تي اتش مينلي، والحاجات اللي هي البيزوفيل بتطلع مين؟ ستيرويدز. ده لوحده درس يا عموره. هاو تو امبروف لونج ماتيوريتي، ازاي عندي اقلب بقى الصفحه. ابتدينا بقى نتكلم جد، تعالى بقى نتكلم كلمه كلمه كلمه كلمه. يعني يا دكتور في الدرس بتاع النهارده بري تيرم ليبر مش هناخد غير الادويه بس. ليه؟ صعبه يا اسماء، يعني محتاج الناس فيها بجد، محتاج ان اعمل كده واجري على بري تيرم ليبر واحوش الاي تي بي اللي موجود عندكم للكلام المهم. ازاي عندي تؤثر في حد هنا نظر بنين وقدر الله؟ نظر ده مش ايه نظر ازهر بنين؟ ازهر بنين ده سؤال نظر بيجيبكم اسمه هاو تو اساس فيتال لانج ماتيوريتي او هاو تو امبروف فيتال لانج ماتيوريتي. الاول هعمل لك ايه يا احمد؟ الاول هعمل اسسمنت وبعد كده هعمل ايه؟ امبروفمنت. هتعمل اسسمنت بعد كده امبروف. امبروفمنت طبعا بالدواء الاشهر على الاطلاق اللي اسمه مين؟ ستيرويد بس مش غيره. لا بسم الله الرحمن الرحيم. اسسمنت اوجه بقى كلامي كله لابو حميد النهارده. قال لابو حميد اسسمنت ازاي تعمل اسسمنت وتعرف ان البيبي ده لانج ماتيور؟ كلمه اسسمنت دي مينز ايه؟ هيستوري ولو فاكر ست، اكزامينيشن ولو فاكر ست. الامال ليه يا عمر اول ما قلت لك اسسمنت لانج ماتيور رحت قايل على طول الامنيوسينثيزيس والايه باين؟ والقال على الاس ريشيو. لا اقصى عليك، قال على الاس ريشيو امنيوسينثيزيس دخلت على حاجه ايه؟ انفيزيف وعملت ايه؟ انفستيجيت. مش كده هم يحبوا يسمعوا الكلام ده؟ والغريب ان الكلام ده كله محفور هنا، والغريب عندي يا منى ان مفيش كلمه جديده ولا النهارده. يلا ربنا يبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي تعرف ان الواد ده اللانج بتاعته ماتيور؟ نمره واحد في الهيستوري، مجرد لما يكون معدي الاسبوع كام؟ 37. يبقى لازم اكون عارف ايه كويس؟ لاست منستر بيريد. اديني الثلاث شروط. شور لا عمر صوتك شويه، انت بتجاوب كذا بتتكلم حد. شور ديت ها، واللي بعديها؟ السايكل سكول ريجولر، واللي بعديها؟ لا لا لا لا مش نو كونتراسبشن، نو هرمونال كونتراسبشن، سي او سي. يعني يا منى اللي مركبه لولب والدوره نازله عليها ريجولر معايا، مش معايا، خدوا بالكم من التكات ده اهي. اللي مركبه لولب مفيش مشاكل طالما الدوره ايه؟ ريجولر. لما امتى اللولب نعتبره واحد؟ لو عامل بليدنج، لو عامل ايرجيلاريتي. لكن شايف الكونتراسبشن بيقول لك ايه؟ ما قالش كونتراسبشن وجري، قال لك نو هرمونال، قصده سي او سي فقط. انما لو واحده مركبه لولب وشالته النهارده وحملت بكره وكانت الدوره منتظمه على اللولب، لا اهلا وسهلا، دي معايا في الليل. مين اللي مش معايا؟ اللي اللولب عملت الريجلر بليدنج. طب افرض واحده بقى كانت بتاخد سي او سي وبطلته النهارده وحملت الاسبوع الجاي، معايا ولا مش معايا؟ مش معايا. طب من السي او سي بيخلي الدوره ايه؟ ريجولر. بس ايه؟ طبيعيه ولا صناعيه؟ صناعيه، مش معايا. طب افرض عندي من الهيستوري فاكس، هضطر عندي انط واعمل ايه؟ اكزامينيشن. وربنا رسم لي خريطه على مين؟ على البعض. 12 اسبوع يبقى عند مين؟ السيبسس. وبعدين 24 اسبوع عند مين؟ امبيليكس. تحت الامبيليكس سنه 20، عند الامبيليكس بالظبط 22، فوق الامبيليكس سنه 24. احنا بقى كبرنا ولازم كل شويه اروح اجيب شويه تكات، لان في اخر السنه بيتكلموا بالمنظر ده. تحتيه 20، عليه 22، فوقيه 24. وعارف يا علاء بيمشي بعد كده بايه؟ بالصباع. انا عارف ان هو 36 على زيف سترنم، لكن هو لو قال لك صباعين فوق الامبيليكس، عارف الصباع بكام؟ الصباع بنت باسبوع، انما الصباع ده بسم الله ما شاء الله ده باسبوعين، ده باسبوعين. الصباع عندي باسبوعين، مفيش مشكله. طيب، فيجي يقول لك اصل يا علاء يجي في اخر السنه يقول لك ايه؟ عيانه بري اكلامسيا والعيانه ده ايه؟ 34 اسبوع، جينا محصناها لقينا عندي ان هي الفندل ليفل صباعين فوق الامبيلكس، الكلام ده معناه ايه بقى؟ يعني ايه يعني ايه صباعين بس كل امبليكس؟ صباعين يعني الواحد اسبوعين يبقى 28 اسبوع، وهي كانت 34 يبقى زي ما عمور قال ايه؟ اي جي ار. عمره ما يقول لك الواد ده اي جي ار، انا مذاكر بري كلانس زي الفل ومذاكر اي جي ار كل حاجه كويسه، لكن ايه؟ لوحدها. لكن انا دخل الكلام ده في بعض، ايه دي المشكله؟ دي المشكله. يبقى صباعين فول امبليكس دي يعني اربع اسابيع فوق ال 24 اسبوع 28. وانا بقول لك الست دي 34 اسبوع، طالما يا عمرو فرق كام؟ 2 ويكس، اكتر من 2 ويكس يبقى اي جي ار. كلمه السر اكتر من 2 ويكس يبقى اي جي ار على طول. ماشي يا دكتور، ادينا بنتكلم. يبقى اول حاجه في الاسسمنت بركز تماما على الهيستوري، وبعد كده يا دكتور لو الهيستوري فاكس بنط على اكزامينيشن، وعندي خريطه. لكن ما تنساش ان الخريطه دي احيانا الفاندل ليفل يكون ايه؟ اعلى، واحيانا الفاندل ليفل يكون ايه؟ اقل. مش عايزين بقى نقول حاجه في الميه، حاجه في الميه، حاجه في البيبي، حاجه في البيبي، حاجه في الرحم، حاجه في الرحم، حاجات كده فيرسس بعض. طب ولو يا دكتور الاكزامينيشن فاكس، اخر حاجه هتعملها هي الايه؟ انفستيجيشن، وابتدي احمد زي ما انت غلطت وقلت قال له على الاس ريشيو، لا ابتدي بالانفيزيف ولا النون انفيزيف؟ طب والالترا ساوند هيبين ايه؟ برافو عليك، تربيديتي في الميه. طب وهل معنى ان الميه دي تربت لو عملت رابشر ممبرين ينزل عندي ميكونيوم ستيبلايكون؟ ده موضوع وده موضوع. الميه بس بتبقى تربت منظر في الايه؟ بس انت عارف ليه؟ الميه بتبقى تربت لان في الوقت ده بتكون البلاسينتا حصل كالسيفيكيشن، فيكون كميه الميه ايه؟ قلت، فيكون النورمال ميكونيوم اللي بيطلع مش عارف يبقى ايه؟ دايليوتد. بس عشان كده بيبان الستولز بتاعت الواد كارتيكوليت مانر السونار يجيبها، لكن انت عينك ما تجيبهاش او ما تروحش المبرين عينك ما يجيبهاش. يبقى فعلا هعتمد على امنيوتك فلويد تربيديتي وعلى بلاسنتال كالسيفيكيشن. انهي جريد يا ابو حميد؟ جريد 3. جريد 0 كانت 32، جريد 1 34، جريد 2 36، جريد 3 هي اللي بتبقى في حدود كام؟ كله في حدود على فكره، مش شرط، كله في حدود، في حدود كام؟ حدود 38. وساعتها بس يا ابو حميد لو مش متاكد من اللانج ماتيوريتي تضطر تعمل ايه؟ امنيوسنتيز. مش متاكد واضطر. ليه اضطر؟ ليه نخور؟ ليه نخور يا محمد في فطوم الستات؟ وانا يا سيدي الموقف ده بنشوفه كتير قوي. تخيل ان انت محجوز عندك عيانه في المستشفى دايابيتس ليدز، كملت عندي الحمل اللي عينين الدايابيتس دي، شيء ظريف ولا بحاول اخلص منها as soon as possible؟ ليه؟ لان اي مرض اثناء الحمل بيتحسن ولا بيفضل زي ما هو؟ بيبقى اسوء. عشان كده كل كلمه سر في كل امراض الحمل، بليز ترمينيت ده as soon as you could reach the lung maturity. كلهم اول لما تريش اللونج ماتيوريتي اخلص. فده فعلا مثال حي. العيانه الدايابيتك عندي طب بلاش يا سيدي دايابيتك، عيانه عندي البري كلامسيا قاعده، هتفضل قاعده عندي لغايه امتى؟ لغايه امتى يا حسين البري كلامسيا هتفضل قاعده؟ لا مش طب غلطكم ازاي؟ البري كلامسيا وانس اتشخصت ان هي سيفير بري كلامسيا انهي بغض النظر عن اللونج ماتيوريتي. انما المايل هي اللي ممكن اقعدها لغايه مين؟ لونج ماتيوريتي. يبقى القاعدة عندي لو الحالة بريكلامس مايل، لو الحالة دايابيتك، ارجع بقى للحالة الدايابيتك، يعني الواد هناك بيشد في شعره لأن في مفاجأة بتحصل في آخر أسبوعين، عارفهم؟ قلبي مت وأنا مش واخد بالي، حاجة اسمها إيه؟ صدم أنكسبليند انتراكرام فيتال داس. فالواد يقول يا رب يا رب بقى اللنج تبقى ماتيور ونزل الواد، يعمل بلاسنتال كالسيفيكيشن مش قادر يبقى كونكلوسيف، يعمل أمليوت فلويد تربيت مش قادر يبقى كونكلوسيف. ساعتها عموره في الحاله الدايابيتك يروح دابب عندي ابره واخد امنيوسنتيز ومطلع ايه على ايه ريشيو؟ بص عليكم طلعه في كل حاجه الا الدايابيتك. تطلع مين بالذات؟ السوداير جلسرول. لا ثواني، الناس اللي لسه ما خدوش سكر مش هيبقى معايا على مستوى الحدث. العادي يا جماعه ان انا بقيس مادتين سيرفاكتنس اسمهم الاي والايه؟ الليتوزين والسفنجومايلين. واخدت بالكم من حاجه؟ انا لا بقيس ده لوحده ولا ده لوحده، امال بقيس الايه؟ الريش. اكتر من اثنين انا زي الفل، بقيس الريش اكتر من اثنين زي الفل. الا مرض اسمه دايابيتس ميليتس. لا يا دكتور، الام هي بتاعتي سكرها عالي، فهذا السكر العالي بينزل عن طريق المشيمه لمين؟ للبيبي. او بينزل عن طريق المشيمه للبيبي، الواد ده بقى عنده سكر كتير، مين اللي بيشتغل ان ريسبونس؟ بنكرياس. فبقى الواد ده عنده بنكرياس ايه؟ كتير، فالواد ده بقى بيطلع ايه كتير؟ انسولين ايه؟ كتير. ولك هذه المعلومة بالصعب. دولة جمالية مش جاية لها قصر. تمام؟ فلك هذه المعلومة الغريبة. الاسترويد ضد الانسولين والانسولين ضد الاسترويد. هتفهم حاجة؟ على الأقل هتعرف النص الأولاني. يعني إيه الاسترويد ضد الانسولين؟ مش تعرف إن الاسترويد بيجيب حاجة اسمها استرويد دايابيتس؟ تمام؟ والانسولين يا سيدي ضد الاسترويد. يبقى أنا الطفل عندي هايبر بانكرياتيزم عشان أمي عندها السكر ونازل لي سكر كتير. البنكرياس بتاعتي ان ريسبوند لهذا السكر الكتير عماله تطلع انسولين كتير انسولين كتير انسولين كتير. فهذا الانسولين كتير بيروح يعادي الافكت بتاعت مين؟ كورتيكوسترويد على اللنج. او الاسترويد بيجي على اللنج وبيحسن الليفل اوف ايه؟ سيرفكتر. انسولين ده بقى اللي بيزيد من البيبي بيعاكس عند الافكت بتاعت الاسترويد على مين بالتحديد؟ على انهي سيرفكتر بالتحديد؟ فوسفاتيدايل جليسرول. يعني يسيب الليزن والسفنجومايلين ويروح ينزل على مين؟ على الفوسفاتيدايل جليسرول. قصدك تقول يا دكتور قصدي اقول لك ان كميه بشريه دايابيتكس عملنا لهم امنيوسنتيز ولقينا مين على مين ماتيور؟ لسه على السفنجومايلين ماتيور وقلنا قشطه هذا هو الاوان اللي نطلع فيه البيبي والبيبي طلع وجاله ار دي اس. فسر ليه الواد جاله ريسبيرتوري ستريس سندروم؟ لان الفوسفاتيدايل جليسرول اللي فيه كان مضروب. لازم كل السيرفكتنس دول يكونوا طالعين. طب واشمعنى الدايابيتك عندي بالتحديد ضرب الفوسفاتيدايل جليسرول؟ على فكره مالهاش دعوه. على فكره دي سايكل اكبر واعجب. قعد بجيب دكتور عمرو شرحها لكم الواحده الثانيه. عمرو شرحها ايه؟ اعقد واكبر بكتير من اللي انا بقوله ده. لو انت تعرف حاجه واحده بس ان العينين الدايابيتكس بيروحوا يتحدوا مين بالتحديد؟ الفوسفاتيدايل جليسرول. فكل المنهج قيس الآلة على الاس ريشو ما عدا مين بس يوم السبت الجاي. يبقى اديني ضربت اهو درسين في بعض وقلت لك ان هدرس امتى الدايابيتس يوم السبت الجاي واقول فيه نفس الكلام ده تاني باذن الله. تمام. طب هو بس يا دكتور ما فيش عندي غير هذا السيرفكتر عندي اللي بيتقاسوا بالمنظر ده؟ لا في حاجه ثانيه بيعملوها يا جماعه. في حاجه ثانيه ناتجه من السيرفكتر ده يا احمد عباره عن ماده ايه؟ زيتيه. بتعمل ايه عندي في السيرفس تنشن بتاع الالفيولاي؟ ايوه كده عجبتني. بتقلل السيرفس تنشن. طب حضرت معايا الدرس ده اللي قلت ان في اعياد الميلاد بنجيب بلالين واروح مدخلها في الحوض مليان حوض ميه مليان ميه وصابون. انك لو حطيت الميه والصابون دول جوه البالون وجيت نفختها. طب جرب التجربه دي هتلاقيها اتنفخت 10 اضعاف الحجم العادي اللي كانت المفروض تتنفخه. انت عارف ان الصابون ده عشان ماده زيتيه بيقلل مين؟ بيقلل السيرفس تنشن. ده نفس الكلام. قصدي تقول ايه؟ يعني انا استفدت ان لو عملت امنيوسنتيز واخدت شويه امنيوتيك فلويد ان ده عباره عن شويه ايه؟ شويه زيت. لو حطيت عليه شويه ايه؟ يعمل رغاوي. شويه ميه. عملت اختبار تاني تافه. عارف عملنا فيه ايه يا مؤمن؟ جبت عندي 5 مللي لتر سحبتهم من الامنيوتيك فلويد حطيتهم كده في تست تيوب. وبعدين ايه؟ اضفت اليهم انذر 5 ملليلتر ايثايل الكحول كحول. وقلت ايه؟ بجد بجد لو ده زيت هيجي عندي في الانترفيس. عارفين يعني ايه في الانترفيس؟ في منطقه المواجهه بين الزيت وبين الكحول. لو عملت شيب كده يتكون مين؟ بابلز. وكل ما تتكون بابلز اكتر كل ده معناه ان هنا في كميه ايه اكتر؟ زيت اكتر. وكل ما عندي البابلز دي تقعد لفتره اطول كل ما معناه ان في عندي في هنا ايه؟ في سيرفكتنت عندي اكتر. عشان كده بيسموه بابل. خدت بالك كلمه بابل ستابيلتي مكتوبه دي ولا نزودها؟ عارف يعني ايه بابل ستابيلتي؟ مستقر. كل ما يستقر ويبقى ستيبل اكتر معناه ان في عندي ايه؟ الماده الزيتيه اللي اسمها سيرفكتنت اكتر. عشان كده يا جمال انا مش عايز اتكرر غير حاجه واحده بس. اسم الاختبار ده ايه؟ شيك. شيك تهز يعمل صابون يعمل رغاوي. او اسمه ايه؟ بابل ستابيلتي. اكتب بقى جنبيه 5 ملليلتر 5 ام ال 5 ملليلتر اي اف. اي اف طبعا يعني امنيوتيك فلويد بلس 5 ملليلتر الكحول بلس 5 ملليلتر الكحول بس. ام ذن شيك ام ذن شيك. بعد كده ايه؟ افضل هز افضل شيك مش اكتر من كده. 5 مللي كده و5 مللي كده واعمل شيك. ده اختبار بنعمله يا دكتور؟ معلش ده القطعه دي يعني معلش معلش بتيجي للناس الغلابه دول نظره ربنا يبارك لك. طيب حد فيكم سمع قبل كده عن غير بلوستر فاتنس؟ برافو عليك. البريماتور اشرب من بريه. لو كانت الميه بتاعت البيبي نزلت كنا بنعمل عليها اختبار اسمه ايه؟ نايل بلوسك ميت. كان بيصبغ ايه ده؟ ايوه الخلايا الدهنيه بتاعت البيبي بتاع الابيثيليوم بتاع البيبي اللي لا يمكن تنزل في الفاجينا الا ما يكون في ثقب فين؟ في الامنيوتك ممبرين. افتكرت صحيح. طب ايه علاقتها باللارب وولا؟ ايه علاقتها باللارب ماتيوريتي؟ بص يا سيدي، لان الصبغه دي بتصبغ ليه؟ الخلايا الدهنيه. هي دي علاقتها. الفات سيلز اللي موجوده فين؟ في الابيثيليوم عندي بتاع البيبي. قصدك تقول يا دكتور بص بقى يا سيدي، قصدي اقول لك عندي ان في حاجه غريبه جدا ربنا بيعملها في العيال. الاول لما العيال عندي يتكونوا جوه الرحم يبتدي يهتم بمين عندي فيهم تماما؟ الراس. وتظهر فين؟ في جسمهم. لغايه عندي الاسبوع ال 32. اشمعنى الاسبوع ال 32؟ اعتقد في الوقت ده ان المخ بيبقى نضيف شويه، مش كده؟ معظم اختباراتنا عملناها بعد الاسبوع كام؟ 32. بيبتدي عندي حضرتك ايه اللي يحصل؟ بعد الاسبوع 32، اسبوع 35، 36، خلاص بقى ضمنا ان المخ نضيف، ضمنا بقى عندنا معظم الحمل، فاضل عندي اسبوع اسبوعين عندي على مين؟ على الولاده. ربنا بقى يسيب بقى المخ ده ويبتدي يرسب الدهون على المناظر اللي تعجب الام لما البيبي يتولد. يبتدي يحط الدهون فين؟ في الخدود. اشتري القلاميص الحمراء دي تقدروا تمسكوا العيال تبوسوا بيهم تبوسوا بيهم. بقى اللزليص دي طالعه واللزليص دي طالعه كل يوم. وبعد كده نزل ملزلز ومكلبس. الواد كده الواحد كده بقى ايه؟ مبسوط كاب وما يشوف. يبقى السبكوتينيوس فات بيترسب من لي في الاول ولا في الاخر بس؟ ايه حكمه ربنا في كده؟ بعد ما اضمن من الاساس دي مناظر، انتوا اللي يفرق معاكم بس المناظر الخارجيه دي، انتوا يا بشر. لكن احنا ناس ثانيه، احنا ما فرقش معانا الكلام بتاعكم. انتوا يا ارضيين، انتوا الارضيين ايه اللي يحصل؟ يفرق معاه التختخه والخدود والقميص وبتاع. انما ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يهتم الاول بالسيستمز ويجي بس في اخر اسبوعين ثلاثه اللي هم وقت اللنج. ايه يا حسين؟ وقت اللنج ما تيجي ويرسب مين؟ سبكوتينيوس فات. بدليل يا جماعه ان السنه اللي فاتت اخدته في الاطفال العيال تتولد بدري، مش كان يبان وشهم كده معجز اسمها سنايل فيشيس ولا اولد مان فيس؟ تعرف المراسمس؟ الواد اللي يتولد عندي بريتر يبقى وشه مكرمش وعجوز وامه تقرف منه ما ترضاش تستلمه. ليه؟ مش اتولد بدري قبل ما يترسم مين؟ والعكس بالعكس. طب والولد اللي يتولد في الدرس الجاي بوست تيرم بعد الاسبوع ال 42 ليه برضه يبقى جلده مكرمش؟ كالسيوم عمال يترسب يترسب، كالسيوم عمال يزيد يزيد، ما عادش في دم يوصل للواد ده، يتعب. على ده الدم بقى جاي له قليل، اوديه للمناطق المهمه وسيبك من الكلام الفارغ بتاع الدهون ده. يبقى فعلا الميه ده ايه؟ لو اخدت منها عينه مش الميه دي بتخش جوه جوف الواد وتطلع بره؟ مش هي عماله بتمسح الجلد بتاعه؟ لو الخلايا ديسكوارنيتد من جلد الواد ده فيها فتسل، دي علامه من علامات اللنج ايه؟ ماتيورتي. بس انما انا عمال ببوظ لك دروس تانية كتير في دماغي لسه مش هتطور. كده ايه؟ قصدك انه بينزل بنسب، يعني بيبقى انت كده تعجبني. بس هو بيقول ايه كده؟ ما يبقاش بوزيتيف في كل حالات البريماتيور ابشر ممبرين لانه ما وصلتش للنق ايه؟ ماتيورتي. برافو عليك. الاقي الفات سيلز دي عند الاسبوع ال 32 بنسبه اقل من 10%. اياك تكتب ولا ده شغل دكتوراه. وعند الاسبوع عند ال 34 من 10 ل 50%. وبعد الاسبوع ال 36 نسبتها اكتر من 50%. قعدنا احنا نبيعها بقى النسب دي، انت مالكش دعوه لو النسب دي حقيقيه على فكره. اقل من 10 و10 ل 50 واكتر من 50، بس الكلام ده ما يفرقش حاجه عندي هنا. كل لما الفات سيلز نسبها تزيد كل ما انت تبقى قربت من ناحيه الايه؟ يبقى هي فعلا كده، يبقى هي دي الحقيقه. طب وجه منين؟ جت منين الفات سيلز دي؟ من الميه اللي عندك وتدور حواليها. بقول لكم على فكره يا جماعه كويسه قوي. طب ليه بس انا بشوف عندي ان اللنج ماتيور؟ طب انا ممكن اشوف حاجات ثانيه عندي ماتيور. زي مثلا هو البيبي مش لو قرب يا ماجد ناحيه الماتيورتي الكلى بتاعته هتبقى مور ماتيور هي كمان؟ مفروض. عارف بقى احنا الحاجه الرابعه والاخيره بنقيس ايه؟ بنقيس الكرياتينين. وخد بالك عشان في غلطه مكتوبه هنا في الورق. لان انت المفروض مع الوقت لو الكلى بتتحسن مع الوقت الكرياتينين نسبته تزيد ولا تقل؟ تقل. صباح الفل. انا مش بقول المتخلف اللي كاتب الورق ده كاتب ايه؟ اياك تشطب حاجه، اياك تشطب حاجه. انا كاتبها في رياضه الورق ده متراجع 20 مره. طب ليه الكلام اللي انا كاتبه ده هو الصح؟ ها؟ خساره عليك وخساره عليك والوضعي، بل الشباب الفني لو هو ممتاز بسطة قالوا لي كذا، قالوا انت تهبل، ايه كلام الهبل ده؟ لا طب من قربتي؟ يا جماعة أنا بشوف الكرياتينين جوه دم البيبي ولا بشوف البول بتاعه؟ في البول في الأمنيوتيك فلويد في البول العكس، برافو عليك يا دكتورة أحمد أيوة كده تعجبيني. يعني أنا الكرياتينين هيقلب دمه لكن الكرياتين هيزيد فين؟ في البول، وانا بقيسه فين؟ في الامنيوتيك فلويد اللي هو المؤاخذه الايه؟ بول صباح الفل، يبقى الكلام ده صح. كل ما يحصل التقدم بس شفت ادي احمد الصراصير لما بتطلع في البيت يقول لك الراجل ده كاتب الكلام ده غلط، اكيد اقل من 2 مللي جرام، لا يا حبيبي اكثر من 2 مللي جرام، يبقى فعلا قدرت عندي حضرتك الكلى ان هي تستخلص عندي كرياتينين ايه؟ اكتر، ونزلته فين؟ في البول عندي، واللانج ايه؟ بقت ماتيور. انما لو اللانج للاسف لو ايه ماتيور احاول اعمل لها امبروفمنت اثناء الحمل بالدواء الاشهر على الاطلاق كورتيكو ايه؟ بس عايز اقول لكم على حاجه يا شباب، اكتبوا في اخر الصفحه خالص ان ايه الدواء اللي بنديه بعد الولاده؟ جنب الرقم تحت خالص، عشان بس بجد لو اتقال لك فارماكولوجيكال كنترول تبقى عارف. طبعا طبعا بس انا مالي انا ومال الدواء ده؟ انا مالي انا؟ انت اخدته السنه اللي فاتت واخدتوه يقول لك وغالي وبلوى وبان بيكسروا الانبول في الاندوتراكيال تيوب، مش قال لكم كده بان؟ كانوا بيكسروا ب 1000 جنيه باين ولا ب 5000؟ لا اخر واحد شركه ب 5000 بس فاتت انت ب 5000 نهار اسود. يبقى احنا كدكاتره نساء اثناء الحمل بندي مين؟ ستيرويد. هما بقى دكاتره الاطفال بيدوا بعد الولاده ايه؟ سيرفكتن. دواء عادي هتدرس فيه، هتدرس فيه الانديكيشنز والمود اوف اكشن والمش عارف والادفانتجز بتاعته والكونترا انديكيشن، هتدرس فيه دواء والكلام ده بقى. بس اوعدك زي ما بقالي عمال بتكلم نص ساعه في اللانج ماتيوريتي وما قلتش جمله جديده على ودنك، زي ما برضو دلوقتي ايه مش هتعرف عندي، مش هتقفي كلمه جديده على ودنك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انديكيشنز، حد كده يقول من دماغه انت جبنا سيري ان عينيه ياخدوا كورتيكوستيرويد قبل كده في درس البريكلامسيا، درس الدايبيتس، درس الهارت، اي مريضه ايه بريجنسي؟ هاي ريسك بريجنسي، خايف عندي الحمل عندي المرض بيتحسن ولا بيبقى اسوء؟ فخايف لانهي الحمل في ايه؟ في اي وقت، فعايز انشط مين؟ الماتيور. لا انتوا ليه مركزين على الام ونسيين العيل؟ لان اديته في العيل الحصه قبل اللي فاتت. واي برضو اي ام ديستريس او اي عيل مين ديستريس زي العيل اللي كان اي يو جي او، يعني اي ام خايف عليها لان الحمل بسبب مرضها، اي بيبي خايف عندي لان الحمل بسبب ايه؟ بسبب مرضه هو كمان. بس واخد بالك من السخريه اللي انا كاتبها عندك في السطر؟ واخد بالك لما كاتب لك indication it is indicated in all high risk pregnancy which put the fetus under distress. خدت بالك من السخريه اللي في الجمله؟ عرفت ليه علامه استفهام والتعجب دي؟ ليه؟ لان اي كونديشن احط البيبي في فيتال ديستريس البيبي هيطلع هيز هون ايه؟ كورتيزول. عشان كده في كميه بشر بيقولوا ايه؟ نو نيد، ليس هناك اي حاجه ان ادي كورتيكوستيرويدز من الخارج، لان انت ما بتديهوش غير فين سيتويشن؟ ديستريسفل سيتويشن اللي هتخلي البيبي يطلع هيز اون كورتيزون. يلا اكتبها بقى، يلا اكتبها. سام سي فرصه بقى يا جماعه ركزوا لان الدرس ده انتم اللي حافظينه باذن الله، والله ما اقول كلمه جديده النهارده. يلا. سام سي there is no need because the fetus will produce his own كورتيزون under stress. Some say there is no need because the fetus will produce his own cortisone under stress. انا عارف انا نظريتي دي دكتور انت قلت الكلام ده في حته قبل كده. في بريكلمس وفي الدايبيتس وفي الهارت وفي اي ستريس سيتويشن جيت اقول لك قد في حقن ديسترويد قلت لك نو نيد بجوز ذا بيت. ما عارف مش بقول لك يا ابني مش تسمع كلمه جديده صباح الفل. يلا كارير قول لي يا حبيبي ايه الاكشن بتاع الكورتيكوستيرويد؟ بيشتغل عندي على القلب كورتيزون هيز وان تايب 2 نيموسايتس تايب 2، يعني في الاطفال قالوا لكم ان هم نوعين. طب تايب 1 دي بتاعت ايه؟ دي اللي بيحصل عليها تبادل، تبادل الغازات يعني اوكسجين وكربون دايوكسيد وكا. انما التايب 2 نيموسايتس دي اللي بتطلع مين؟ السيرفاكتنز. بجد هو ده الاكشن بتاع اللي طلع من الكورتيكوستيرويد ده عندي، دي بتطلع الستة صفر. ستة يا دكتور، انا كنت فاكر ان هما ثلاثة بس. طب قولوا لي ايه الثلاثة اللي انتوا حافظينهم؟ السيسن والسكنكومايلين وفيستايل جلسترول. طب افرض الراجل جالك في الامس كيو قال لك قول ذا فولينج ستيتمنتس او السيرفاكتنت اترو اكسبت، دي ار اونلي 3، صح ولا غلط؟ ستة. انت لو بصيت في الباراجراف اللي فوق هتلاقيهم كام؟ ستة. بس انت ما تعرفش غير ثلاثة، وانا مش عايزك تحفظ غير ثلاثة. طب لو قال لك عن ذا كومنست وان از ليثسن، صح ولا غلط؟ اشهر واحدة ليثسن، ده ليك اول واحدة نحفظها ليثسن، ليثسن السنجومايلين. طب لو قال لك اشهر واحدة عندي از موسندايل كولين، على فكرة هو ليثسن هو الموسندايل كولين. انت بتبص عندك، يبقى المعلومة دي جديدة بقى بالنسبة لك. يبقى بص على الباراجراف اللي فوق هتلاقي مكتوب ستة سيرفاكتنس، علم عليها بالاصفر. وهتلاقي مكتوب ان اشهر واحد هو الليثسن، اكتب جنبيه صح مكتوب الحمد لله، واكتب جنبيه اسمه ايه؟ فوسفودايل كولين. يبقى فعلا هم اساميهم كده، فوسفودايل كولين، فوسفودايل جلسترول، كلهم فوسفودايل، كلهم فوسفودايل. فهمني يا احمد؟ يبقى هم عند السيرفاكتنس دول بقى بروتينز ولا جلايكو بروتينز؟ قلتهم؟ عمال اقول لك فوسفاتيدايل كولين، فوسفاتيدايل جلسترول، وبعدين اضحك عليك واستعبط اقول لك بروتين ولا جلايكو بروتين؟ فوسفوليبيدز. الله، فوسفاتيدايل، فوسفا فوسفا فوسفا فوسفا. اقل من السؤال ده جه قبل كده؟ انا تحب والله العظيم ما عايز، لا لا لا مش عايز حد يكتئب والله، والله الامور بيس. بس انتوا بس اصبروا بس الاسبوع اللي فاضل ده، كل شيء يتلم، حتى الاكس كيو هيتلم اكتر مما تقول ذا كولر ابار سسبكتد اتروكس. They are six products، صح. The commonest is phosphatidyl choline، صح. اللي هي الليست. They are formed of phospholipids، صح يا دكتور. كلهم عباره عن ايه؟ عباره عن phospholipids. They decrease the incidence of RDS، ايوه. طب و ICHGE يعني ايه ICHGE؟ طب يعني ايه NEC؟ دي صعبة. أرز كتير أنا ما أعرفش ليه الصراحة. يعني هو مش بيحسن بس المو، يمكن لما بيحسن الرئة بيحسن الفانكشن العامة بتاعت البيبي. يعني بيحسن الأكسجينيشن بتاع البيبي، فالنكروزز اللي هيحصل في الكولون كده وكده ليها علاقة بالأكسجين والكلام ده. احتمال احتمال. بس الحاجة الوحيدة اللي أنا أعرفها كدكتور بتاع نسا يقول لك إيه؟ يقول لك يا دكتور إن عندي ريلاتيف كونتر إنديكيشن. والله جامد اللي يقول لك. ليه عيانين الدايابيتك وعيانين الهايبرتنسيف هو ريلاتيفلي كونتر انديكيتد فيها؟ ليه عيانين الدايابيتك والهايبرتنسيف كونتر فيها؟ عشان يا نهار اسود وانا اللي جاي فاكر ان انا جاي اهرب النهارده والدرس اهبل. عشان الاسترويد بيزود الايه؟ السكر، وبيزود الايه؟ الضغط. يا نهار ابيض. طب ليه عندي ممنوع عندي ريلاتيفلي كونتر انديكيتد في حالات الروماتيك هارت ديزيز، وفي حالات عندي بري ماتيور رابشر ممبرين؟ بيزود الاسترويدز بيزود الايه؟ انفكشن. ده كلام ات جوز وزاوت سينج. يعني يجي يقول لك هو، طب بس حضرتك جاوبني صح بقى، ليه ريلاتيفلي كونتر انديكيت في العينين دايابيتس والاسترويدز؟ عشان والهايبرتنسز، عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه هيعلي السكر ويعلي الضغط، والحاجه الثانيه نو نيد الدين من بره، عشان دي ار اندر ستريس وهم بيطلعوا جربون كورتيزون. مش هتكسب حاجه غير ان يزيد عندك مستوى السكر ومستوى الضغط. نفس الكلام هنا. طب ليه عينين الروماتيك هارت ديزيز وعينين البريماتور ربشن ممبرين انا خايف اديلهم استرويدز؟ نو نيد ان انا اديهم، لان الحاجات دي بتخلي البيبي اندر ستريس وهو بيطلع هرمون كورتيزون. وكل اللي انا هكسبه ان انا اديهم ان ممكن ازود عندي نسبه الايه؟ انفكشن. عشان كده يا جماعه جت عندي الفكره الدراماتيكيه اللي قلبت وجه الاسترويد دول من فوق لتحت. معرفش اذا جاي الكلام ده اتقال لكم في راوند دلوقتي ولا لا، ان ما عادش حد بيدي ستيرويدز. لا بتدي يا دكتور بصراحه بندي، بس بطلنا ندي مالتيبل دوزج كل اسبوع. امال بقينا ندي ايه؟ وانس. شفت الكلام بقى التقيل بقى؟ شفت الكلام بقى الفظيع بقى؟ شفت انا جاي من الاخر عشان اقفل لك الدنيا قلت لك ايه؟ انا دكتور عندي ناس كتيرة قوي بيقول لك دلوقتي ايه نو نيد، لكن ما حدش شاور الصراحه على حكايه ان ما يديش استرويد. انا ما جروش هو دكتور، وحتى في البريماتور ابشن ممبرين في ما قلنا البريماتور ابشن ممبرين عليك كلام ومش عليك كلام، وناس ولد كلاتك وناس ولد انتبيوتك وناس ولد استرويد، هنقضي بالامر النهارده هنشوف الليله ايه النهارده ايه، بس ما نفهم الكلام. ناس بيقولوا نو نيد، بس انا لا اقدر ابقى منهم. وناس ثانيه بتقول اللي هو الكلاسيك تيتشنج مالتيبل دوزج. يعني ايه دكتور الكلاسيك تيتشنج؟ ده كان العادي بتاعنا زمان يا جماعه، ده والله كان العادي بتاعنا زمان، ان ايه افضل ادي افضل ادي افضل ادي استرويد كل قد ايه يا دكتور؟ كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع، ابتداء من الاسبوع ال 28 لغايه عندي الاسبوع ال 37. طب والله العظيم جامد موت عندي اللي يقول لي طيب. وطبعا دلوقتي زي ما قلت لك الان حديثا الناس بقوا بيقولوا ايه سن، بس خلينا هنا. لو ناس بيقول لك عندي ان انا بفضل ادي كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع، ده معناه ايه؟ معناه ان الكورتيكوسترويد بيفضل عندي شغاله ايه؟ مش كده بضطر ايه؟ اكرره. السؤال الاتفه من كده واللي بستغرب لما بنسال اخر السنه بحسويك الاسلوب اللي بيخض شويه، يعني فجاه حسين يجي يقول لك انا استرويد بديهم الشورت اكتنج ولا اللونج اكتنج؟ ينفع عندي هايدرو كورتيزون؟ ينفع عندي سولي كورتيف؟ ما عندهاش كورتيكوسترويد برضه، بس ايه؟ طالما انا بكرره كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع ما اشتغلش عندي غير مين؟ غير اللونج اكتف. بس يظهر ان بقول لك اسلوب السؤال نفسه هو اللي بيخض، يعني انت تبقى عارف بس تتخض يعني. انهي لونج اكتف؟ طب ايه اللونج اكتف اللي تعرفني يا حسين؟ بيتا ميسازون، ديكسا ميسازون. ويا دكتور معلش معلش الجرعه فعلا الغلط في الرمض مهم ان احنا نحفظها بعمرك بعينك، المهم اهم من اسمك اعمل لك ايه؟ يا دكتور حرام ده كلام كده كتير قوي. طب احفظ جرعه الدروس ده ايه؟ ايه جرعه الدروس اللي انا بقولها لك ايه؟ 24 ملي جرام في 48 ساعه. في احلى من كده؟ 24 في 48 في اتفه من كده؟ يبقى انا عايز محصله جرعات الكورتيكوسترويد البشعه اللي هقولها لك دلوقتي في الاخر تصل توصل لكام؟ 24 ملي جرام في 48 ساعه مش اكتر من كده. ازاي يا دكتور؟ وانا عهدي بيك دائما انك لا تحفظ اي شيء الصراحه يا كريم، يعني معرفش احفظ عشان اقدر اقول لنفسي ايه؟ هما لونج اكتف بيتا وديكس، وافضل اقول في دماغي الفا يعني ايه؟ واحد، بيتا يعني ايه؟ اثنين. ففعلا البيتا دي جرعتين 12 مللي جرام، وبعد 24 ساعة أنظر 12 مللي جرام. يعني 12 و12 أنت وصلت لنا 24 وبينهم 24 ساعة، يعني النهاردة وبعد 24 ساعة النهاردة وبكرة يعني على يومين. أيوة مش قادر تحفظهم؟ يبقى 24 مللي جرام طيب يا دكتور البيتا دي جرعتين، طب والديكس يا دكتور كام؟ أربع جرعات. يا نهار ابيض ازاي يا دكتور؟ لا دي صعبه. 6 مللي جرام وبعد 12 ساعه 6 مللي جرام وبعد 12 ساعه 6 مللي جرام وبعد 12 ساعه 6 مللي جرام. والله العظيم جامد فيكم موت اللي يقول لي طب كده عندي توتالي بقت كام مللي جرام؟ على كام ساعه؟ لو صعبه انا مش مطالب ان انا احفظك، انا ممكن اقول لك اقراها. لو صعبه 24 مللي جرام 48 ساعه. يعني شوف طبعا الكلام ده ما اكلش عيش، الكلام ده لو قلته اخر السنه كانك ما قلتش او احسن لك ما تقولش. انما الكلام ده ايه؟ الكلام ده بس علشان تفتكر ان هما بيتا او ديكسا، شورت اكتنج عادي حسين ولا لونج؟ لونج. طب والبيتا اربع مرات ولا اثنين؟ ليه قلت اثنين؟ علشان الفا واحد وبيتا اثنين، خلاص انتهت كده. يعني ايه اثنين؟ 12 مللي جرام وبعد 24 ساعه 12 مللي جرام. مش قادر تستوعبها يا عمرو؟ يبقى 24 مللي جرام وخلاص. حرام بقى كده ماشي. طيب والديكسا اربع جرعات 6 مللي 6 مللي 6 مللي 6 مللي كل 12 ساعه اربع جرعات يجمعوا لك 24 مللي جرام في 48 ساعه. مفيش مشكله عمرو، هم قالوا لكم الراوندات انهي حاجات؟ قالوا لكم الرسم انهي حاجات اللي هم الرسم؟ قالوا لكم المالتيبل ولا السنجل؟ السنجل ما عادش حد بيدي مالتيبل، رغم الاولاد الذين في اعداداتهم بيدوا المالتيبل دلوقتي، بس قصاد كنتوا بيتنططوا ويقولوا السنجل. بقول لك المالتيبل دي ممنوع ان هي تتاخد قبل الاسبوع ال 28 ولا بعد عندي الاسبوع ال 34 ال 37 ولا بعد الاسبوع ال 34. ليه؟ قالوا لكم ليه؟ ليه ممنوع الاسبوع للتمرين؟ هنا ملهاش لازمه وهنا ملهاش لازمه. طب ليه ملهاش لازمه قبل؟ والله العظيم امال انا بشوفكم ليه بره في البرايفت بتعملوا كده؟ يبقى انت دكتور نساء ولا بطنه وجاي لك حامل 22 اسبوع تديها حقنه كورتيزون، طب تهرب. انت ناوي تجيب لي مشاكل على الفاضي؟ ناوي تستفيد بس من الهايبر تنشن والدايابيتس والاوستيوبروزز والاسترايا اللي هتحصل والصداع تستفيد قبل الاسبوع ال 28 يا جماعه؟ نو انزيماتيك سيستم اللي بيعمل عندي السيرفكتنت مش موجود. نو انزيماتيك سيستم فور سيرفكتنت مش موجود، ما اتخلق، ربنا لسه ما خلقوش. مش خلق بيه. ربنا لسه ما حطوش الانزيماتيك باث واي اللي في الاخر بتطلع السيرفكتنت في التايب 2 نيموسايتس. ما بتتكونش الاسبوع ال 28. هتديها قبل كده ليه؟ شفوي. طب وبعد الاسبوع ال 34؟ حد بيقول لي اكيد هتبقى الاجابه ايه؟ كله طلع، لا كله طلع، كله طلع بجد. نو نيد. ليه يا دكتور؟ All surfactants have been produced. ولا يا دكتور انت كده، ولا يا دكتور بتهرب بقى. طب لو كل السرفكتنت بين بروديوس المفروض تكون اللنج ماتيوريتي عند الاسبوع كام؟ 34. مش الاسبوع كام؟ على فكره ده حقيقي، ده حقيقي. عند الاسبوع 37 بتبقى ماتيور قوي، لكن ولدت ابنك على الاسبوع ال 34 بيقعد في الحضانه يوم ليومين يبقى عنده تي تي ان. حد عارف يعني ايه تي تي ان؟ ترانزنت ديفلوبمنت نيو بورن. انت ترضى ان ابنك يقعد في الحضانه يوم او يومين؟ انا ما ارضاش. عشان كده بنستنى من الاسبوع ال 34 لغايه ما يبقى ماتيور قوي على الاسبوع كام؟ 7. لكن في مرض مثلا نسمه ما كنا بنوازي الريسك بتاع انه يقعد فيرسز البنفيت، عارف من الاخر بريماتيور رابشر في ممبرين، قلنا كبير الاسبوع كام؟ 35. مش فارقه 35 حلو حلو نزله، لو قعدت اكتر من كده يجي مين؟ كورونا. نزله نزله نزله. فاكرين هذا الكلام؟ ماشي. يبقى فعلا دي عندي حقيقه. امال يا دكتور ايه الحكايه؟ السنجل دوزج دي بقى جت عندي ليه؟ جت بمنتهى البساطه لان ان لقينا ان معظم الامراض اللي انا بديها عندي حاطه البيبي ان اي سيتويشن، والبيبي طلع الزون ايه؟ غير كده كمان لقينا ان معظم الامراض اللي احنا بنديها بتعمل سايد ايه؟ فاتس. زي مثلا رابشر ممبرين ممكن تجيب لي مين؟ فاكشن. فقال لك حديثا ايه؟ فاح كوره واحده بس. اشتغلت بقانون عسل قوي قوي. قالوا لكم استاذ دكتور هاني ايوب زمان في سيرجن فيلد قول ايه القانون الغريب ده؟ يا ابيض يا اسود. اديت حقنه كورتيزون تفتح الباب لتصنيع السيرفكتنت، تفتحه صح وكل الناس تطلع صح. يا تفتح الباب يا ما تفتحش، انما الباب الموارد ده انا ما اعرفوش. فمش عايز ما افضل ادي وعيد وازيد وادي وعيد وازيد. هو مره واحده وايه؟ وشكرا. علشان كده قالوا لكم ايه الكلام الصح في البريماتشور راشر كومبليت؟ بياخدوا عندي كورتيكوستيرويد ولا لا؟ اه بياخدوا. بس النهارده بس اقدر اقول لك كام دوز؟ سنجل دوز اندر امبريلا اوف. لكن اللي ما بيتاخدش خالص هو كوكوليتكس. كتبت كده على جنب، كتبت اكتب على جنب البريماتيور، اكتب الحقيقه في البريماتيور رابشر اوف ممبرين. معلش يا جماعه انهانسمنت اوف لانج ماتيورتي هام نظري جدا جدا، ربنا يبارك لكم يا رب، هام جدا جدا. حقيقه في البريماتيور رابشر اوف ممبرين ايه هي الحقيقه اللي عندي؟ ان عندي حضرتك antibiotics they are given. فعلا بندي antibiotics. حتى انتوا ما كنتوش مقتنعين لما قعدت اقول لكم ماسكينج، صح؟ فاكرين ماسكينج للانفكشن من جوه انا مش مقتنعين. هو انا الصراحه يعني فعلا فعلا كلنا بندي antibiotics. وبندي ايه يا دكتور؟ بلس سنجل دوز سترويدز. لكن فعلا فعلا نيفر نيفر ان ادي مين؟ توكوليتكس. لان بجد العيانه اللي عندها بريماتور ريبشن ممبرين لو دخلت في كونتراكشن طبعا هيبقى في انفكشن. نيفر توكوليتكس، نيفر توكوليتكس. معلش تعالى ارسم النهارده بسيط، تعالى نرسم الرسمه دي وناخد البريك. يلا تعالى نرسم الرسمه دي وناخد البريك. دي اللي هتفهمك قوي حكايه البريماتور ريبشن ممبرين. قلت نيفر ايه؟ نيفر توكوليتكس، لان اليوتران كونتراكشن معناه ان فيها ايه؟ انفكشن. انت عارف اليوترين كونتراكشن دي حصلت بسبب ايه؟ بسبب عندي ان في ماده بتطلع كده اسمها ايه؟ الليله بصف ايه بالصفحه والسنه بقى جنب التوكوليتكس. نرسم الرسمه دي وناخد البريك بتاعنا. يلا إذا فعلا كل الانترنال كونتراكشن بتحصل بسبب مين المادة الأساسية؟ كالسيوم. بس عايز أقول لك حاجة بقى، هو كالسيوم الحالة موجود كده، أمال فين؟ استخبي، استخبي في مخابئ. أنا ما يهمنيش على فكرة الكلام المخابئ ده، بس عايز أعرف هي المخابئ دي اسمها إيه؟ صحيح، ساركوبلازميك ريتيكولم يا ولاد الذين، ما أنتوا معقدين، بس جامد جامد، ساركوبلازميك ريتيكولم. لا بس أقول لك على حاجة، ايه الحاجه اللي تطلع عندي الكالسيوم ده من مخابئها؟ لا دي لا يمكن تعرفها، ولا ما تتنططش على دي، انا عارفها في الدكتوراه. لا لا مش هتعرف، ماده اسمها سي ام بي. لا ما انت مالكش دعوه بالكلام، مالكش دعوه، سايكليك ام بي، سايكليك ام بي. تطلع عندي الكالسيوم ده من المخابئ، ساعتها انت واد شكلك متاسس جامد على فكره، ربنا يبارك لك يا عزوز. بص بقول لك، ساعتها في ماده بتيجي على ماده، مش في حاجه اسمها الاكتين، اكتين على المايوسين. على فكره الكلام ده مش مهم، انا بس والله بشوف مستواك وايه مش اكتر من كده. ده انا ممكن اقول لك حاجه انيل، ان الكالسيوم ده علشان يجيب الاكتين على المايوسين كان بيمسك حاجه اسمها كالمديولين، ترمونين سي يا ابن اللذينه. صح صح، كالسيوم كالمديولين كومبلكس، ولا يفرق معايا هذا الكلام بشكل خاص. انا يفرق معايا حاجه واحده بس، ان اللي بيعمل عندي الانترال كونتراكشن ماده اسمها ايه؟ كالسيوم، واللي بيطلعها حاجه اسمها ايه؟ سايكليك اي ام بي. بس كل يفرق معاك ان السايكليك اي ام بي ده مين عندي اللي بيعمل له ستيميليشن فيعمل يوتراين كونتراكشن؟ مين المادتين اللي بيعملوا ستيميليشن فيعملوا يوتراين كونتراكشن؟ مين المادتين اللي من اول السنه ما بقولش غيرهم يعملوا يوتراين كونتراكشن؟ بروستاجلاندين واكسيتوسين. بروستاجلاندين واكسيتوسين، انت قصدك كده؟ انا قصدي كده. طيب وفي نفس الوقت، طب علشان نوازن الخريطه، بس نوازن الخريطه، يلا ارسم معايا زين. السؤال ده جه امتى يا رب؟ جه من 3 سنين. هو سؤال طبعا متوقع دائما. ديسكاس البري تيرم ليبر بالفارماكولوجيكال انهبيشن بتاعه. والله يا محمد يا سبحان، بص هم العيال بس مشكلتها المنتل بلوك، يعني ما بتفتكرش اساميهم. الرسمه دي بقى اللي كان رسمها وراك افتكر الاسامي مش اكتر من كده. طب انما الشرح نفسه عظيم. طيب مين الدكتور اللي بيعمل انهبيشن عندي؟ نعم، مين بيعمل انهبيشن على الترانك كونتراكشن يا جماعه؟ طب بلاش الترانك، اليوترس ده سموث ماسل، اديني اي ماده اخدتها بتريح شويه سموث ماسل حتى في يومين الحر والتراب اللي احنا فيهم دول. بيتا 2 اجونست. الله، اللي بيشتغل يا جماعه على اللنج بيشتغل على البرونكاي، بيعملوا برونكو ايه؟ طب انت عارف هم بيعملوا برونكو دايليتور ازاي؟ علشان هم سموث ماسل ايه؟ ريلاكس. انا بس بشرح لك الميكانيزم اخيرا. انا بقول ان هو سموث ماسل ريلاكس بيعملوا انهبيشن على مين؟ على السايكليك اي ام بي. طيب يلا اديني ماده ثانيه. ماده ثانيه جدك عايش بيها بقى، دايما يحطها تحت لسانه ده. هايل، نيتريك اوكسيد دونرز. عارف دول اقوى بازو ايه؟ بازو دايليتورز. عارف هو بيشتغل ازاي بس دايليتور؟ ان عندي بيعملوا انهبيشن على الكونتراكشن بتاعت مين؟ سموث ماسل. الكلام ده انت عارفه، ده سموث ماسل وده سموث ماسل، بس انا بقول لك الوي بس عن طريق ان هم يعملوا انهبيشن على مين؟ على السايكليك اي ام بي بس خلاص. فليتفضل الاخ ويقول لي عندي ايه كميه الادويه اللي ينفع تتحط تحت عنوان توكوليت. يلا برافو عليك، ربنا يبارك. قال لي طالما اهم ماده هي الكالسيوم يبقى مش عايز كالسيوم. حد يعرف الدواء اللي بيخلي مش عايز كالسيوم؟ ايبلانت، ديفيدبين. وسبحان الله تبعت العيال من دول الصيدليه وتروح تشتري بلاد، تلاقي الصيدلي متصل الو دكتور محمد، حضرتك بس العينه بتاعتك دي انت بتديها ايبلانت وهي هايبرتنشن، يعني عندها مرضك بري تيرم كونتراكشن، لو سمحت حسن نفسك. حسن انت نفسك يا ابني، انت ايش عرفك يا حبيبي؟ انت ايش عرفك؟ يبقى الكالسيوم اللي يقول الحته دي يبقى جامد. مين الايرون اللي واقفه الند بالند للكالسيوم؟ ودرسناها. مغنيسيوم، ربنا يبارك لك، درسناها في درس مين؟ البريك يا جماعه، البريك لانس اب كالسيوم والمغنيسيوم ضدين. ولو حصل لك مغنيسيوم سلفيت توكسيستي ادي مين؟ كالسيوم جلوكونيت. بس انتوا فرحين بس بالكالسيوم جلوكونيت سلولي اي بي 10 مليلتر 10% قشطه ماشي. ولو حصل لي كالسيوم توكسيستي ادي مين؟ مغنيسيوم سلفيت، الاثنين ضدين لبعض. الله، بجد الموضوع ينفع يتفهم وهو يتحفظ؟ ما طب انت شايفين كده ان هو ينفع يتفهم؟ طب كمل معايا، ايه اللي ممكن تديه تاني؟ تدي بروستاجلاندين ولا تدي مين؟ طبعا جلوكوز بروفينيت. يا اللي نوصل على الجلوكوز بروفينيت اللي انت فرحان بيه. مش قلت لكم ان روشتة النساء ما فيهاش غير ثلاث ادويه في اليوم؟ جلوكوز بروفينيت وسين وسين وكلوميت. بس اللي عايزه تخلف كلوميت. اي حاجه ثانيه سي وسي. واللي عندها وجع الانتي بروستاجلاندين. مش كده وبس، الانتي بروستاجلاندين كمان بيعالج الجنين. ده ساتسفاكشن تايم ايه؟ بتاع الجلد، بتاع الجلد، بتاع الحنفيه. اودي انتي ايه؟ اودي انتي ايه كمان؟ انتي اوكسيتوسن. بس ده جديد يا جماعه، ده اكتب كده على زي علامات النت كده، اكتب عليه نيو. اكتب كده نيو. مش عارف قالوا لكم في المستشفى ولا لا في الرمضان اسمه الاتوسيبان. اتوسيبان، ايوه هم انا عارف هم بيتنططوا بالجديد، اتوسيبان. انا طبعا ما اعرفش احفظ الكلام، دايما حافظه زي اسمه الاتوسيبان. الدواء اللي الاتوسي فيه ده مين؟ الاكسيتوسين. انت ايه الاتوسي ده؟ انا ما اعرفش. طيب يلا بس اخو بالك. يلا اللي بعديه اللي بعده. او ممكن ادي شويه ادويه اسمها اخصى عليكم. عارفين السلبيتامول والتربيترين والبريكانيل بيتدوبابل، بس احنا عندنا اسمه ايه؟ بيتوبار. ليتودرين. تلاقيني قلت الاسم ده مليون مره السنه دي. بس انت اهو اخيرا اخيرا بيتوبار او ليتودرين. طبعا طبعا طبعا. شفت كده ازاي؟ وايو تحس كده ان هي حاجه ذل يعني ذل. بس بس بس بس وده ده ده يا نهار ابيض. كانت رساله الدكتوراه بتاعتي يا ابني، قعدت خمس سنين، قعدت خمس سنين اجيب لزقه كده، تسمع اللزقه اسمها ناتوليرم باتش، احطها على بطون العيان اللي عندهم ايه؟ بريترم ليبر. بريترم ليبر ناتوليرم. ويا كانوا بيولدوا ببساطه بعد ساعه ساعتين كده. كان دواء فاشل بس الحمد لله ادينا خدنا الدكتوراه وخلاص. عرفت كمية الأدوية؟ عرفت كمية الأدوية عندي اللي موجودة؟ بس عايز أقول لك بقى المفاجأة علشان ناخد بريك. في عندي الأدوية دي، لا بس أنا قلتها لكم، قلتها لكم ضمنا في الكلام. زمان كان العادي بتاعنا أكل عشنا كان نفضل أدي الأدوية دي على اللونج تيرم، يعني إيه؟ على المدى الطويل. أي واحدة ضمها مغص أو حاجة أهريها أهريها. إنما حديثا والله جامد. أنا لسه قايل، أنا دايما بغلط كده. لسه قايل حديثا بيقول لك 48 ساعه بس. ليه؟ انا لسه قايل على بال ما مين يشتغل؟ بال ما الكوليسترول يشتغل. بقى تاني في عندي مدرستين. مدرسه عندي اكتب جنبيها، انتوا بترسموا رسمه؟ عشان هي الرسمه دي وبخ يعني. قديما ايه يا دكتور؟ قديما كان الكوليسترول التوكوليتكس دي لونج تير لونج تير لونج تير. يعني ايه؟ يعني اي واحده تيجي تقول دكتور انا بطني مغصه وفي عليها شويه افرازات زياده. المرحله بقى اللي مش ما اسمهاش استبلش، اللي قبليها كان اسمها ايه؟ فراتند. شويه كده كلام فارغ يفضلوا يمشوه على لونج تيرم لونج. لبوس انتي بروستاجلاندين خديه على طول. وانت لو ليك اخوات حوالين اثنين كده تاخد لبوس انتي بروستاجلاندين على طول، قرص ايميلات على طول، كل شويه قرص يوتيوبار ولا بتدرين دي كارثه. ده سم قاتل اسمه ريتودرين. انا عندي هنا عدد 2 سم. الريتودرين ده ما يناموش منه. ليه ما يناموش منه؟ عنيفة غير طبيعية، بالبيتيشن غير طبيعية. والدواء التاني السم القاتل الملح الانجليزي ده اللي اسمه المغنيسيوم سلفيت. فاكرين ما شرحنا كده؟ السم القاتل اللي ناسيه يحضر معانا الخميس الجاي، المغنيسيوم سلفيت بالتفصيل. طب ايه يا دكتور؟ ايه اللي بيحصل؟ دي خدعة بقى، دي خدعة. بس ده أكل العيش يا جماعة. يعني إيه أكل العيش؟ خد بالك يا دكتورة أمل عشان الكلام ده خصيصا ليكي. ان كل الحوامل الجميع بيشتكوا ان دايما عندهم ايه؟ مغص في بطنهم. الصح عندي ان انا اديهم حاجه ولا ما اديهمش؟ صح ان انا اطبطب عليهم واقول لهم ده عادي عادي عادي ومش هروحوا. انما اكل عيشنا، لو انا قلت لواحده بالمنظر ده اللي رحت للدكتور قلت لها روح امشي امشي ده كلام فارغ، هتقتنع ولا تروح دكتور تاني؟ تروح دكتور تاني على طول. فاكل عيش النهارده اديهم ايه؟ توكوليتكس توكوليتكس توكوليتكس. رغم ان عادي جدا جدا ان الستات تبقى بطونها طول الحمل بايه؟ مغصه. عارفين ليه بطونهم طول الحمل تبقى مغصه؟ لان فيها بيبي. عايز اقول لك حاجه، الرحم بيرحم ولا ما بيرحمش؟ ما بيرحمش. اي حاجه تتوجد فيها يفضل يمغص ما يرتاحش غير لما يجي يطردها. انا قلتها اول راوند وثاني راوند، اللي يقول لي الحكمه الالهيه بالمغص طول الحمل يبقى معاه. الاول اسمها براكستون ايه؟ اكس. ايه الحكمه الالهيه؟ برافو عليك، انت جبت لي حكمه ميه. انا عايز حكمه بيبي وعايز حكمه مشيمه. وكلمه السر في حكم الكونتراكشن المستمر طول الحمل التقليب. التقليب. الميه ستاتيك ولا دايناميك؟ اقلبها. ليه اقلبها؟ عشان ما تسخنش. مين اللي هيقلبها؟ اليوتراين كونتراكشن. البيبي واقف ولا بيتحرك؟ بيتحرك. ليه يا دكتور؟ علشان المفاصل تبقى ديفلوب وعلشان المفاصل تلين. عارف لو اليوتراين كونتراكشن دي مش موجوده ومفاصله ست اسمها دي ارثرو ايه؟ ولو في ست دي اسمها تلبس ايه؟ كوينوفيروس. لا لا كمل معايا. والمشيمه اقلب كل حاجه جوه الرحم. هو ايه اللي جوه الرحم؟ ميه وبيبي ومشيمه. طب ميه علشان ما تسخنش، والبيبي علشان يبقى عضلاته اقوى. طب والمشيمه؟ جدع موت اللي فسرها. ليه لازم الكونتراكشن؟ ما هي المشيمه الا شبكه من الاوعيه الدمويه. الدم يجي عند من القلب يتضخ ويبقى ديفيوز عندها والضغط يضيع، ما يبقاش في اي بلاد بريشر يدفع الدم عندي من البلاسنتا للبيبي. الا لو بقى في حاجه اسمها سكندري بامب. سمعت كلمه سكندري بامب دي؟ بين فيجوز فينز سكندري بامب، حاجة كده تشتغل بشكل ثانوي تزق الدم عندي لمين؟ الفيتس. يبقى ده كلام فارغ. انما ايه الكلام الصح يا دكتور؟ 48 ساعة بس. وانت يا دكتور ما هتقول الصح ولا الغلط؟ بقول لك الاثنين، عشان دي اسئلة مهمة والعينين دول كتير وانا عارف بالظبط ايه اللي يسوى وما يسواش. الكلام ده افضل اركز لك فيه برضه في مراجعة اخر السنة كتير. 48 ساعة هو ده الصح. ليه يا دكتور؟ على بال ما دكتور عندي الكورتيكوستيرويدز تشتغل، وعلى بال لما تنقل المريضه. يعني ايه تنقل المريضه؟ تفتكر مثلا افرض عندي ان الست دي في الصعيد، في الصعيد وجالها بريترم كونتراكشن، تولد في الصعيد وتوديها في حضانه في الصعيد ولا نولدها هنا في القاهره؟ ونوديها انضف حضانات هنا في القاهره. يبقى تقول للدكتور هناك بقى اللي انت من مركز الاتصالات بتاع الوزاره عندنا، اقول له حاول تديها تكولتك وسيطر على الموقف عنده 48 ساعه، على بال لما ابعت لك الاسعاف الطائر مثلا يعني، ويجي ايه ياخد لك بالقطر بقطر النوم، يجي ياخد الام بالواد جوه بطنها ان يوترو لغايه لما اجيبه هنا مين؟ المستشفى. انما تديني لونج تيرم لونج تيرم، والله ما هتستفيد من حاجه واحده بس غير الايه؟ كل الادويه اللي احنا بنتكلم عليها دي ادويه عاديه ولا سموم؟ بالذات ان هي بالظبط شبه الهيروين. والله جامد موت يقول لي يعني ايه شبه الهيروين؟ الهيروين لو انت شميت النهارده عشان بكره توصل لنفس مرحله النشوه لازم تعمل ايه؟ تاخد جرعه اكتر. حد عارف النوع من الدواء الشغل ده اسمه ايه؟ هايل تولرنس. هايل اسمه تاكي فيلاكسس. برافو عليك. او تولرنس. ايه اسمه تاكي فيلاكسس او ايه؟ تولرنس. علشان الست تفضل تبطل اليوتران كونتراكشن لازم تفضل تزود الجرعه تزود الجرعه تزود الجرعه تزود الجرعه لغايه ما يموتوا من كتر السايد افكتس. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.